اللهم صل وسلم. يقول: كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول وحجه؟ كل حال المسلم بين الخوف والرجاء، يعمل العمل الصالح ويرجو الله عز وجل القبول، فإذا هو يعرف هل هو مخلص أو غير مخلص، ويعرف هل عمله على السنة أو مخالف للسنة، فإذا توفر الشرطان عرف من قلبه الإخلاص المحض لله عز وجل في القصد والعبادة، وعرف أن عبادته موافقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن رجاءه القبول من الله يقوى. لكن لا يلتفت إلى عمله، فالتفاته إلى عمله اغترار بعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعملك إن كان صالحا فالله هو الذي وفقك، هو الذي وفقك لفعله، والله يدخلك به إن شاء الجنة، لا أن العمل في حد ذاته هو الذي يدخلك الجنة. فإذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه الباء باء المعاوضة، باء المعاوضة. وأما كونها باء السببية فنعم، فيدخل الإنسان الجنة بعمله الصالح، بسبب عمله الصالح، يدخله الله عز وجل بسبب عمله الصالح، ولا يدخل الجنة بعمله الصالح على سبيل المعاوضة، يعني أن عمله الصالح يستحق به على الله أن يدخله الجنة. لا، ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، فهو الذي أحق على نفسه سبحانه وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن يدخل أهل التوحيد الجنة سبحانه وتعالى بتوحيدهم، فهو وفقهم للتوحيد أولا، وتفضل عليهم بثوابه الجنة ثانيا، فالفضل له سبحانه وتعالى. لا تزيده طاعة المطيع ولا تنقصه معصية العاصي سبحانه وتعالى. قال: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في هذه المدينة المباركة؟ خمسة، مثل أصابع يدك الخمس: مسجد النبوي، مسجد قباء، هذه المساجد فقط، مساجد السبعة ومساجد مسجد القبلتين، المساجد هذه كلها لا يشرع زيارتها، يشرع زيارة المسجد النبوي ومسجد قباء فقط. الثلاثة الباقية: قبره الشريف عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه، البقيع، أهل البقيع، قبور الشهداء بأحد، قبور أحد، أهل أحد، هذول ثلاثة، ثلاثة مع اثنين خمسة، ما فيه زيادة، أصحاب المتأكلين ربما بعض الناس يكثر أماكن الزيارة علشان تزيد له في الأجرة، أي نعم، فلا تغتروا يعني بمن يكثر الأماكن التي تزار، هي خمس فقط. طبعا المسجد النبوي يشد له الرحل، مسجد قباء لا يشد له الرحل، زيارة القبور لا يشد لها الرحل، ولكن من حضر في المسجد النبوي يشرع أن يزور الأماكن الأربعة الباقية. هل يلزم صلاة 40 صلاة بعد الحج؟ ما يلزم، ما يلزم، لو ما صلى 40 صلاة ما عليه إثم، لكن لو صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق إذا استمر عليها ولم ينقضها. أين ورد 40 صلاة؟ ورد 40 يوم. أي نعم، لكن الذي ورد في خارج المسجد النبوي في مسألة 40 صحيح، فإذا صح في غير المسجد النبوي صح في المسجد النبوي. أي نعم. ما حكم من يحج ولم يزر قبره صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء عليه. قبر، زيارة القبر لمن كان في المدينة أو قريبا منها مستحبة، ليست واجبة ولا شرط من شروط الحج، ليست من واجبات الحج ولا شرط من شروط الحج ولا من مستحبات الحج، هي مستحب مستقل. استحبابه لمن كان في المدينة أو قريب من المدينة استحبابا مستقلا عن الحج وعن غيره. هل يجوز طلب البركة والمدد من الولي الصالح والطواف؟ هذا شرك، هذا شرك أكبر. المدد من الله والبركة من الله سبحانه وتعالى، والطواف بغير الكعبة لا يجوز، الطواف بغير الكعبة لا يجوز. فإذا كان يطاف بقبر هذا الولي يرجى شفاعته فهو شرك أكبر. أين أو بركته فهو شرك أكبر. سبحان الله، صاحب هذه الأسئلة يعني ربما يريد أن نبين نعم للسامعين، وإلا يعني أجوبتها معروفة لا تكاد لا يكاد يجهلها مسلم، خاصة السؤال الأخير. لا نعم، طلب البركة والمدد من الولي أو من غيره شرك أكبر. المدد من الله يطلب من الله، والبركة تطلب من الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك فهو المتبارك وهو المبارك سبحانه وتعالى. والطواف بغير الكعبة لا يجوز. على كل حال، ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ بدعة، بدعة. إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت، القرآن ما أنزل إلا ليعمل به ويتلى ويتدبر في كل حال وفي كل وقت، أما أن يجعل للمآتم فهذا إجراء بالقرآن وبدعة لم يفعله السلف الصالح. حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند الدفن؟ بدعة. ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة؟ وما هي الكتب التي توضح لنا عقائدهم؟ وفق آمين، وفقك الله لكل خير. هذا هو صاحب الورقة الأولى، ظاهر أيضا يمكن تركها ومشى. ها؟ مصري. وش يدريك أنه مصري؟ هاي. الصوفية يا أخي، ما هي الصوفية؟ ها؟ ما هي الصوفية؟ هل يوجد في القرآن الكريم وفي السنة ذم أو مدح الصوفية؟ ليس لها ذكر في القرآن ولا في السنة، لا بمدح ولا ذم. إذن هي لفظة محدثة، لفظة محدثة. بحب لكن هل يتبعون الأولياء؟ هل يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا المفصل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم من ذنوبكم. فإذا كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يضرهم حتى ولو قيل عنهم صوفية، إلا أنه حينما يقال صوفية في الوقت الحاضر يتبادر إلى الذهن أصحاب التخريف، عباد غير الله، من يعتقدون أن الشيخ يعني يجب أن يكون المريد بين يديه كالميت بين غاسله. أي نعم، وأن شيخه يعلم الغيب ويخشاه بالغيب أشد مما يخشى الله عز وجل. تحلفه بالله يحلف عشرة أيمان، تحلفه بشيخ لا يحلف، هيبة لشيخه. هؤلاء لا شك أنه يعني أنهم ضلال، وما هي الصوفية؟ صوفية ابن عربي الضال، وليس ابن العربي. عرف تعرف ونكر تنكر. ابن عربي غير ابن العربي. ابن العربي المالكي شيخ من شيوخ المسلمين وهو على السنة، أي نعم، له أحكام القرآن وله غير ذلك. الأشاعرة من يضبطهم الأشاعرة؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن، كان نشأ في الاعتزال 40 سنة، كان معتزليا لأنه نشأ في تربية زوج أمه وناظره في مسألة الصلاح والأصلح فلم يجب، فقال وقف حمار الشيخ في العقبة واحتجب عن الناس ثم خرج وتبرأ من المعتزلة، لكنه صار في وسط، في مرحلة وسط مدرسة ابن كلاب بين الاعتزال والسنة. وآخر ما عرف عنه رحمه الله أنه رجع إلى مذهب أهل السنة واعتنق مذهب أهل السنة واعتنق مذهب أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. هذا أبو الحسن الأشعري. أتباعه ما يعني ما تبعوا على هذه التنقلات، ف يعني فيه أشعرية الجويني، أشعرية الفخر الرازي، أصبحوا فرق. على كل حال هي ترتكز الأشاعرة، طبعا هم في مقابل الرافضة مع أهل السنة لأنهم ينكرون على الرافضة، ولهذا يقال إنهم أهل السنة باعتبار أنهم ليسوا شيعة، لكن باعتبار إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وأثبته له رسوله يقرون ببعض وينكرون بعضا. بعضهم يثبت 7 صفات وبعضهم يثبت أكثر 14 وبعضهم يثبت 21 والباقي لماذا لا تثبته؟ قال لأن عقلي لا يدلني عليه. يقال له هب أن عقلك ما دلك عليه، هل عدم الدليل عدم للمدلول؟ ليس الأمر كذلك، والدليل السمعي قد قام بالإثبات وخلى من المعارض، ليس في عقلك معارض يعارض الدليل السمعي، فوجب عليك التسليم. فالأشاعرة يعني على كل حال هم، أما أبو الحسن الأشعري فهو رجع إلى السنة رحمه الله، وله كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين بين فيه مذهبه، وله كتاب الإبانة بين فيه ما هو عليه رحمة الله عليه. أي شوف يقول الكتب التي توضح لنا عقائد كثيرة، الكتب الملل والنحل ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري وغيرها. أنا أكثر ما يدرس الآن في بعض في العقيدة هي عقيدة الأشاعرة الجوهرة ونحوها. ما أدري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعتبر جدة ميقات؟ ميقات لأهلها، ميقات لأهلها، جدة ميقات لأهلها، لكن ليست ميقات ولا محالية لميقات من المواقيت 5 لأهل الآفاق، ليست محالية للململب أقرب المواقيت إلى مكة، بل لا بد من أن من أهل السودان أن يحرموا في البحر قبل أن يدخلوا جدة، أو في الجو قبل أن يهبطوا في مطار جدة. أي نعم. هل الصلاة المفروضة ايش بألف صلاة اي او النافلة معا، اي صلاة حتى صلاة الجنازة، اي صلاة، صلاة في مسجدي هذا صلاة منكرة تعم كل صلاة. الخروج إلى جدة قبل الحج هل عليه ذبح؟ ما أدري وش تقصد بالخروج، يعني أخذت عمرة، أخذت يعني دخلت إلى مكة بعمرة ثم تحللت منها وخرجت إلى جدة، متمتع فخرجت إلى جدة، ثم لما أردت الحج منين أحرمت؟ خرجت يوم ورجعت إلى مكة من غير إحرام، لما جاء يوم التروية أحرمت من مكة. إيه خلاص أنت متمتع ولا عليك شيء، أنت عليك هدي، هدي التمتع فقط. أي نعم، هو نفس السؤال هذا هنا. إيه هل صاحب الدين إيش يزكي؟ صاحب الدين يعطى الزكاة ما؟ أقولك يعطى الزكاة، مستحق للزكاة، كيف يزكي؟ والله ورع طيب الورع. أي نعم، هو مسكين مستحق للزكاة. واحد مسلف، واحد مسلف، واحد ألف ريال وعليه زكاة، ألف ريال إذا كان هو شوف، إذا كان سلف واحد، اسمع، إذا كان سلف واحد مليء ثقة يعطيه الألف متى ما طلب فيزكيها، وإذا كان مماطل فليسي يزكيها إذا قبضها. هنا خلاص انتهى، وجئنا لخدمة الحجاج فأحرمنا من الميقات، ثم على أبواب مكة أكرهنا على تغيير الإحرام، لأنك ما أخذت تصريح، لأنك لم تأخذ تصريحا. أين وأنت مخالف، فمنا من خلع الإحرام، ومنا من لبس عليه، ومنا من وضع على جسده عباء حتى مررنا، فما الحكم؟ أنتم مخالفين، عليكم إثم المخالفة، وعلى كل حال أنتم محرمين، ما زلتم محرمين مع ما يكون. جلسنا في منى بعد التشريق، فهل يجوز لنا القصر في الصلاة؟ نعم، الصلاة في منى قصر للرباعية بعد التشريق، بعد التشريق يعني بعد انتهاء الأيام الثلاثة جلستم في منى، لماذا جلستم في منى؟ بنية الإقامة، إذا كان بنية الإقامة أكثر من 4 أيام فأنتم مقيمين، وإذا كان جلستم لمنى لجمع أغراضكم بعد التشريق فأنتم مسافرين، ما زلتم مسافرين. علما بأننا لا ندري متى السفر، نعم مسافر، ما دمتم ما تدرون متى السفر، لم تعلموا أنكم تقيمون 4 أيام فأكثر، فأنت مسافر حتى لو بقيت شهر فأنت مسافر. أراد البعض أن يقوم بعمرة بعد الحج، فهل الإحرام من الميقات أم من التنعيم أم لا يجوز من الأساس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يعتمر بعد الحج، والذين معه كذلك لم يعتمروا، ويقول خذوا عني مناسككم، فقط عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها المستقلة وأدخلت عليها الحج، وأرادت أن تأتي بعمرة بديلة مستقلة مثل صويحباتها كما ورد، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما ذكروا لنا أن عبد الرحمن يعني أحرم معها، ولا يجوز أن نقول هذا من المسكوت عنه، لأن عبد الرحمن لو فعل هذا لا يجوز أن يسكت عن نقل هذا الفعل، لأنه دين، ولا يظن بالصحابة بجملتهم أنهم سكتوا عن هذا. لكن لما لم ينقل لنا أنه أحرم علمنا أنه لم يحرم، خاصة إذا عرفنا أنه أخذ عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ممن أخذ عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه امتثل قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فدل هذا، ما دام عبد الرحمن بن أبي بكر مع توفر الحال خرج مع أخته، وما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، دل على أنه يعني لا ينبغي لمن اعتمر متمتعا أو قارنا أن يخرج مرة أخرى بقصد تكرار العمرة، إلا من كان يعني ظرفه مثل ظرف من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاء فضاق عليه الوقت أحرم بعمرة مفرد أو عمرة متمتع، فضاق عليه الوقت، إن اشتغل بالعمرة فات عليه الوقوف بعرفة، فهذا رأسا يرفض العمرة ويحرم بالحج، يدخل الحج على العمرة. مثل هذا يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة بديلة من عمرته التي رفضها. أين هذا ظرفه مثل ظرف عائشة وليس حائضا. أما من كان يعني نزل عليه الحيض فظرفه مثل ظرف عائشة 100%. أي نعم، يعني قد يكون صبر يا شيخ، ما دمع الورق اسمح لي. ولدي توفي منذ 6 شهور، أجرك الله، له أخت تبلغ 15 عاما، تراه كثيرا في المنام، ومشاهدته في الكعبة وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بماذا تفسر ذلك؟ هذا على كل حال يعني الرؤية تسر ولا تغر، تسر ولا تغر، وإن شاء الله دليل خير، دليل خير، وربما يعني أنه إشارة إلى أن يحج عنه إن كان يصلي، أن يحج عنه وأن نعم يزار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عنه. قال: هل جميع الحجاج يغفر لهم؟ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، اضمنوا لي أنه لم يرفث ولم يفسق، نعم فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مغفور له. ها؟ شو الجدال بالحق؟ الجدال لإظهار الحق بالحكمة، ما هو بالجدال للانتصار، وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا ما يخل. من حج فلم يرفث ولم يفسق، ليس الجدال لإظهار الحق من الفسق. أي نعم. شوي. متى ترث الزوجة المطلقة زوجها المتوفى؟ إذا كانت مطلقة رجعية، إذا كانت مطلقة رجعية وتوفي زوجها وهي في العدة فترثه، أما إذا بانت تمت عدتها قبل وفاته، أو كانت مطلقة طلاقا بائنا بالثلاث، فلا ترثه. من نعم يا شيخ. طلعت من مكة إلى عرفة يوم التروية. على كل حال أنتم ما تركتم واجب تركتم سنة لا إثم عليكم. أي نعم. في واحد منا أظن من هنا ولا اختفى؟ طيب نعم. ها ما يجوز للحريم، لعن الله زوارات القبور، وفي حديث لعن الله زائرات القبور وهو حديث حسن. نعم. لا تسألني عن الحكمة، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا إلا أن نسمع ونطيع من غير اضطراد، من غير اقتضاء عقلي، فلا نبحث. أي نعم. أو اضطراد عرفي. نعم. وفيه حكمة، لكن كلما قلت لك من الحكمة ستقابلها برأي آخر، وإلا المرأة أضعف وهي أكثر إلى الجزع وكذا وإلى آخره. والمقصود من الزيارة وتذكر الآخرة، فيعني ليس من شأن المرأة أن تقوى على زيارة الموتى وزيارة القبور. على كل حال يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نهى وحذر. نعم. يقول هل يجوز الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في مسجد آخر غير المساجد الثلاثة؟ الجواب نعم، خاصة إذا كان هذا المسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة فيجوز الاعتكاف فيه. لكن لو أنه نذر أن يعتكف بالمسجد النبوي ثم قضى نذره في المسجد الحرام أجزأه. وقس على هذا، لو نذر أن يعتكف مثلا في مسجد كبير جامع في بلد من بلدان المسلمين ثم قضى هذا النذر في المسجد النبوي أجزأه. نعم. هل للنبي سبحة مسبحة؟ النبي ما له مسبحة، يعني ما ذكر لنا أن له مسبحة، ولو كان له مسبحة لنقلت. أي نعم. يعني شعره يدعى أنه موجود عند المسبحة، ما في مسبحة ولا عمر ولا أبو بكر، فشيء يخالف هديهم لا أجر فيه، بل هو بدعة. اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. يعني أنا ما أدري كيف، يعني كيف الشخص يأمن أن أصابعه تخاصمه عند ربه، تقول يا ربي شرعت له عبادة يعبدك ببي ورفع، يعني عطل هذا. أين حتى السبع، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، إذا لم تمكن عضوا من السجود يخاصمك عند الله. ما أدري، أظن الأذان قريب. نعم. أيوه هذا جاي عند إذني يقول لو سمحت. أي نعم. يعني حججت مفردا؟ حججت مفردا السنة اللي فاتت. طيب ما دام يعني أتيت بعمرة وحج عن جدتك إن شاء الله، إذا كنت حججت عن نفسك واعتمرت سابقا فنعم. هل سبقا اعتمرت وحججت عن نفسك؟ خلاص إن شاء الله أقول هذا جائز، جائز. ما أدري من أبدأ بمن أبدأ. ها نعم. ها بيقرأوا الضاد ولا الضالين؟ نعم. الكلام عندكم بتقولوا إيه؟ الأرض كده. نعم. ها تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، وفي بعض الألفاظ وأشرك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ها كيف؟ خلاص ما دام فعلت ان شاء الله صحيح بعد 12 ونص صحيح. نعم يا شيخ. ها ما اسمعك يا شيخ. دخل مختلفه بعد الفجر. لا تترجم عنه. اي نعم على كل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اقول ما في شيء عليهم. اي نعم نعم. المستثنى منه المستثنى منه بقعة إلا لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة. أي ولكن ما يشد لا ما يشد إليه الرحال إنما يسن زيارته لمن كان في المدينة أو قريبا من المدينة. كفاك الجواب. أي هذا الشرعية من أي نقطة محاذاة الميقات من أي نقطة على الدائرة كلها أقرب المواقيت. كيف المحاذاة الشرعية إذا حاذيت الميقات لا يجوز أن تتجاوز إلا محرم. سؤال نعم سؤال وجيه يعني. يقول أنا دخلت والصلاة مقامة والإمام يعني يقرأ ففيه فضاء أو فراغ بينه وبين الصفوف الأول، هل يمشي ولو فاته شيء من الصلاة حتى يصل إلى منتهى الصفوف أو يصف يعني بعد دخول المسجد؟ على كل حال هو الأولى أنك تمشي، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فأنت تمشي حتى لو فاتتك الصلاة نعم وتكمل. هذا هو الصحيح. أما الذي يصلي يعني بعيد صلى منفردا فلا صلاة له. من صلى منفردا خلف الصف فلا صلاة له منفردا. أي نعم. أما إذا صلى يعني جواره من يصلي حتى لو كان بعيد الصلاة صحيحة، لكن فوت على نفسه ثواب أجر وهو القرب من الإمام. نعم يا شيخ. هذه مسألة يعني إذا لم تجد مكان أعوزك أن تجد مكان فيسوغ أن تصلي منفرد هنا، لكن بعضهم أمامه أماكن. نعم. ليش ما طاف طواف الإفاضة؟ كان تعبان والرحلة جت المدينة وقال بعد كده هرجع عشان يركب. يرجع وهو محرم مع زوجته ولا لا؟ أحسن. يرجع وهو محرم يعتبر نفسه أنه محرم ويطوف طواف الإفاضة. طبعا يعني هل نقول إنه ترك الوداع وعليه دم؟ الظاهر إنه ترك. نعم. على كل حال هو محرم يرجع ويطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليه. سعى قبل في طواف القدوم ولا ما سعى؟ خلاص يطوف طواف الإفاضة. نعم. ما يلزم الدخول من باب السعى. اللهم صل على رسول الله. هي أسماء وصفات. أي نعم أسماء وصفات. نعم نعم يا شيخ. ها ما أسمعك يا شيخ. ما قلت لا فهمت خطأ. قلت أهل السودان ما لابد أن يحرموا من ما يلي يلملم في البحر، هذا الذي قلته. عليكم كل واحد ذبيحة بدل من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. ها؟ القائمين على الأمر ما يوم القيامة يتبروا منك. اسأل هل هم علماء؟ ها؟ علماء وافتوكم العلماء هي بذمتهم. أقول إن أردت أن تبري ذمتك وسألت أنت يا أخي صرت مثل بني إسرائيل أكثر المسألة فشدد الله عليهم. اختطفه صاحبه. نعم حج عن أبيك واعتمر. نعم على الاعتمار للشخص ولا على الأب برضه واعتمر عنه. هذا السياق هذا ظاهر السياق. اي نعم وتعتمر عنه. نعم ها نعم ها اي هو استقبال فيه استقبال القبلة شرط. استقبال القبلة شرط لكن في الأماكن البعيدة الانحراف اليسير قد يعفى عنه. يعني نحن الآن في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة فتصور أنه قد يكون هناك بعض حاجة بسيطة إذا هذا لا يضر لا يضر. نعم يا شيخ بدعة بدعة إضافية. إيش معنى بدعة إضافية؟ يعني ما أضيف إليه من كونه جماعي بدعة. أما يمكن الدعاء أصل الدعاء صحيح. نعم بدعة أي نعم إلا أن يعني يكون تلقين مثلا شخص لا يدري لكن الأولى أن الإنسان يدعو بنفسه. أي نعم هذا لا يجوز التصوير لا يجوز. الطواف صحيح ولكن التصوير لا يجوز. لم يبنى المسجد للتصوير. أي نعم وفي كل المساجد حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو تدخلوا بيت عظيم من العظماء تضع الجوالات عند الباب الكاميرات وعند بيت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يحترم مع أنه التصوير الأشخاص من حقهم. أنا يصورني أناس لا أسمح لهم. ما الذي خولهم أن يصورون؟ ما أذنت لهم فبذمتهم. أي نعم لكن التصوير إذا كان تنقل صورة المسلمين في عرفة للعالم كله وفي المسجد النبوي والمسجد الحرام حينما يراهم العدو يغتاب ويراهم المسلم يسر هذا من باب الدعوة منبر من منابر الدعوة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن التصوير تحريمه من باب تحريم الوسائل. يعني إذا كان وسيلة يفضي إلى محرم فهو محرم وإذا كان يفضي إلى مباح فهو أي نعم فهو مباح. ما أدري فهم المقصود. ثم لا يجوز الذكريات. القرآن هو الذكر. يعني من فقد من ترك نسي ذكر الله فقد ذاكرته. الله أكبر.